صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في موجبات الغسل. مر بنا بأن نواقض الوضوء ثمانية، إذا حصل من الإنسان حدث أصغر فإنه يتوضأ، ونواقض الوضوء هي ثمانية. لكن هنا موجبات الغسل، لا يكفي أن يتوضأ، بل لابد أن يغسل جميع بدنه. وموجبات الغسل مر بنا بأنها سبعة، وتكلمنا على البعض، وفي هذا اليوم سنتكلم على البعض الآخر إن شاء الله. مر بنا بأن من موجبات الغسل انتقال المني من الرجل أو من المرأة، فإذا انتقل من صلب الرجل وجب عليه الغسل ولو لم ينزل، وإذا انتقل من صدر المرأة يخرج من بين الصلب والسرائب، فإذا انتقل من صدر المرأة ولو لم يخرج وجب عليها الغسل. فالأول من موجبات الغسل انتقال المني، الثاني خروج المني، إذا خرج المني وجب على الإنسان أن يغتسل. خروج المني دفقا في لذة. الثالث التقاء الحسفة، تغييب الحسفة، التقاء الختانين، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذه ثلاثة. الرابع إسلام الكافر، وقد وقفنا على هذا الباب أو على هذا الأمر، على الرابع. ثم دم الحيض، إذا وجد حيض وانقطع فإن المرأة لا بد أن تغتسل، وإذا وجد نفاس وانقطع فإن المرأة لا بد أن تغتسل، وإذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإذا مات الإنسان فإنه يغسل ما لم يكن شهيدا، فإن كان شهيدا فلا تغسل. فهنا سبعة، تكلمنا على انتقال المني وعلى خروج المني وعلى تغييب الحسفة، وبقي الرابع وهو إسلام الكافر، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاء مسلما أن يغتسل، فدل على أن الاغتسال واجب سواء كان مسلما جديدا أو كان مسلما وارتد ثم هداه الله للإسلام. فالرابع وهو إسلام الكافر من موجبات الغسل وليس من موجبات الوضوء، لأن الوضوء يكفي أن يغسل الإنسان الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، لكن الغسل لا بد أن يغسل جميع البدن. فإذا انتقل المني ولو لم يخرج، وإذا خرج المني، وإذا التقى الختانان، هذه ثلاثة تكلمنا عليها وجب على الإنسان أن يغتسل. وإذا أسلم الكافر أو حصل حيض أو نفاس، أو السابع وهو تغسيل وهو الميت إذا مات فإنه يغسل. السائل يقول: حكم نقل الميت إلى بلده للدفن حسب رغبة أمه؟ نقول يعني الأولى ألا ينقل، فأن يدفن في مكانه، وإكرام الميت دفنه أو المبادرة بدفنه، فيمكن لأمه أن تقنع يعني لا مانع من النقل، لكن الأولى والأتم والأكمل والأفضل أن يدفن في موضعه، لا سيما إذا رزق وتوفاه الله في هذه البقعة الطاهرة فهو على خير إن شاء الله. فلا يمكن أن نقفل الباب أمام أمه ونقول لها لا، وإنما نقنعها لتكون على قناعة، وإذا جاءت إلى ويمكن أن تدعو له ويمكن أن تترحم عليه، وإذا جاء أقرباؤه الرجال فيمكن أن يزوروه في المقبرة وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الرابع إسلام كافر ذكر وأنثى أو أنثى، لحديث قيس بن الرابع نعم إسلام كافر ذكر أو أنثى أو أنثى أيا كان هذا، فإذا أسلم الرجل أمرناه بالاغتسال، وإذا أسلمت المرأة أمرناها بالاغتسال، ومن ليس بذكر خالص ولا أنثى خالصة بل أنثى يؤمر كذلك بالاغتسال. ما الدليل على ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم أن يغتسل، ونعرف أن قصة ثمامة بن أثال، وكان شيخا من شيوخ اليمامة، وأسره بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا به وما كانوا يعرفونه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برطه أو برطه في المسجد في سارية من سوار المسجد، وكان يمر به عليه الصلاة والسلام ويقول: يا ثمامة ما وراءك؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد الفداء فطل ما شئت. فينصرف النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر أن يحلب له ناقة ليشرب لبنها، وفي اليوم الثاني يأتيه عليه الصلاة والسلام ويقول: ما وراءك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد الفداء فطل ما شئت. وفي اليوم الثالث كذلك، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق الجيوش، فركب راحلته ثم ذهب إلى حائط من حيطان المدينة أو من بستان بساتين المدينة واغتسل، وسأل كيف يفعل الإنسان إذا أراد أن يغتسل، إذا أراد أن يسلم قالوا يغتسل، فاغتسل وجاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قالوا له قال له بعض الصحابة: ثلاثة أيام أو أربعة، لماذا؟ قال: لا، وقد خاف أن يقال إنه أسلم خوفا من السيف أو خوفا من القتل. فلما كان حرا طليقا جاء معلنا عن رغبته وضرب حصارا على أهل مكة ألا يأتيهم حبة بر من اليمامة إلا حصارا اقتصادي، إلا عن طريق بموافقة المصطفى عليه الصلاة والسلام. المهم من هذا أن الإنسان الكافر إذا أراد أن يسلم وجب عليه أن يغتسل وأن يتطهر. نعم. لحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. أن يغتسل بماء ما معروف، والسدر يعني مثل نقول صابون أو شامبو، يعني في ذلك الوقت ما كان فيه من هذه الأشياء التي يتنظف بها، لكن السدر أو يعني شيء من ورق الشجر أو من ورق الأشجار في البر تغسل به الثياب ويسمى إشنان. يعني كان في وقتنا وقت يعني من كذا سنة ما نعرف شيء اسمه صابون ولا نعرف شيء اسمه شامبو ولا نعرف شيء، وإنما في الأشنان نذهب إلى البر ونأتي بحبيبات، ثم هذه الحبيبات يغسل بها الملابس ويغسل بها ما يحتاجه الإنسان وهي من المطهرات. نعم. رواه أحمد. نعم. رواه أحمد وقال بماء وسدر. رواه أحمد بماء وسدر. رواه أحمد. رواه أحمد. نعم. ويغسل ثيابه. قال بعده رواه أحمد. نعم. والترمذي وحسنه. نعم. ولو كان الكافر مرتدا، يعني الكافر إذا أسلم نأمره بالاغتسال، ولا فرق بين أن يكون كافرا دخل الإسلام لأول مرة أو يكون مرتد، يعني كان مسلم ثم ارتد فهداه الله للإسلام، فإنه يؤمر بالارتسال. نعم. ولو كان مرتدا لمساواته الأصلي في المعنى، لمساواته الكافر الأصلي في المعنى، لأنه بمجرد ارتداده أصبح كافر، أصبح كافر، ولا يقبل الله منه عمل ولا يقبل منه صرفا ولا عدل. فإذا عاد إلى الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأعلن توبته، فإنه يكون قد دخل في الإسلام. نعم. لمساواة الأصلي في المعنى وهو الإسلام. نعم. ووجب مساواته له في الحكم. فوجب مساواته له في الحكم وهو وجوب الاغتسال. فيقول لمساواته له في الحكم، وهو أنه كافر، لو مات على ردته لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فيقول فيساويه فيما يترتب على ذلك، وهو أنه إذا أسلم ورجع إلى الجادة المستقيمة وأناب إلى الله وندم على ما حصل منه، فهو يساويه في الحكم وهو وجوب الاغتسال. نعم. أو كان الكافر لم يوجد منه في كفره ما يوجبه، أي الغسل، إقامة للمذنة مقام حقيقة العدد. يعني هنا يقول لو كان الكافر لم يوجد منه ما يوجب الغسل، موجب الغسل مثلا الجنابة، لو كان الكافر ما أجنب نقول ومع ذلك يجب عليك الاغتسال. فإذا دخل في الإسلام سواء كان أجنب أو لم يجنب، كانت المرأة حاضت أو لم تحض، كانت المرأة ولدت أو لم تلد، نقول عند الرجوع إلى الحق وعند الدخول في الإسلام فإن الغسل واجب، سواء حصل ما يوجب الغسل أو لم يحصل. الحمد لله. نعم. وإذا كان يوجد منه في كفره ما يوجبه كفى غسل الإسلام منه. يعني لو كان إنسان كافر وهو جنب ودخل في الإسلام نقول يكفيك غسل واحد، كانت المرأة حائض ثم دخلت في الإسلام يكفيها غسل واحد، كانت المرأة نفساء ثم دخلت في الإسلام يكفيها غسل واحد. وهذا معنى قوله وإذا وجد منه في كفره ما يوجبه، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الغسل. ما يوجبه أي الغسل كفاه غسل واحد. نعم. قال أحمد ويغسل ثيابه. نعم. ويغسل ثيابه، لأنه قد يكون أتاها شيء من البول، أتاها شيء من الأمور عدم النظافة، أتاها شيء من النجاسات، أتاها شيء من النجاسات التي تؤثر عليها، لأنه مظنة، يعني الكافر مظنة عدم التنزغ مما يجب على المسلم أن يتنزه عنه. نعم. قال بعدهم إن قلنا بنجاستها وجب، إنه يعني أصابها بول أو أصابها غائط أو أصابها دم، فإن غسل الثياب واجب لإزالة النجاسة، لأن النجاسة تكون في البدن وفي الثوب وفي البقعة، فإذا تأكدنا بأن الثوب أصابته نجاسة وجب غسله، وإذا تأكدنا أن البدن أصابته نجاسة وجب غسله، وإذا تأكدنا أن البقعة أصابتها نجاسة وجب غسلها، وإلا فإن بدن الإنسان طاهر. إذا ما يعني عرفنا أنه يتنزل من النجاسات ويتنزل من المحذورات، فإن بدنه بدن الكافر طاهر. نعم. وإلا استحب. نعم. أو كان مميزا وأسلم لأن الإسلام موجب. نعم. فاستوى فيه الكبير والصغير. نعم. كالحدث الأصغر. الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. فمثلا لو عندنا إنسان مميز عمره 7 سنوات أو 8 سنوات وبال، نقول يجب أن تتوضأ. عندنا إنسان كبير عمره 50 سنة 60 سنة وبال، نقول يجب أن تتوضأ. عندنا طفل صغير أحدث بمعنى خرج منه ريح قال أريد أصلي أو أطوف، نقول لا يجب أن تتوضأ. فالحدث هنا يستوي فيه الكبير والصغير. فإذا وجد من الإنسان حدث يجب عليه أن يتوضأ سواء كان كبيرا أو صغيرا. وكذلك إذا أسلم الإنسان المميز ولو لم يكن كبيرا فنقول يجب عليك أن تغتسل ولو لم يكن بالغا. نعم. ووقت لزومه أي الغسل للمميز كما مر، أي إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير يعني ممكن. عندنا طفل مميز عمره 7 سنوات أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقلنا على الرحم والسعة وفرحنا به، نقول عليك الاغتسال. قال نعم بكرة بعده، لأنه ما يصح ما يعني ما بدأ في الصلاة. متى يجب عليه أن يغتسل؟ إذا أراد أن يشرع فيما يوجب الطهارة. لو طفل مع أهله ودخل في الإسلام جديدا وقال أنا أريد أن أطوف، نقول لا، قبل أن تطوف لا بد أن تغتسل. قال أريد أن أقرأ القرآن، نقول لا بد أن تغتسل. قال أريد أن أصلي، قلنا لا بد أن تغتسل. لكن إذا لم يفعل شيئا من ذلك فلا نلزمه بالاغتسال اليوم أو غدا أو بعد غد أو متى ما اغتسل، وإنما الغسل لازم له إذا أراد ما يتوقف عليه الغسل. نعم. ووقت لزومه أي الغسل للمميز كما مر، أي نعم. إذا أراد ما يتوقف على غسل إذا أو أراد وضوء. ما يتوقف على غسل أو وضوء. ما هو الذي يتوقف على غسل أو وضوء؟ قراءة القرآن. ما هو الذي يتوقف على غسل أو وضوء؟ اللبث في المسجد. ما هو الذي يتوقف على غسل أو وضوء؟ الطواف. ما هو الذي يتوقف على غسل أو وضوء؟ الصلاة. وهكذا. نعم. لغير لبث في المسجد. نعم. أو مات شهيدا. نعم. الخامس خروج حيض. نعم. خروج الحيض بالنسبة للمرأة، إذا خرج الحيض وانقطع يجب عليها الاغتسال. هي الآن تصلي الظهر أو تصلي العصر طاهر، خرج دم الحيض، نقول بانقطاعه يجب الاغتسال، ما يكفي الوضوء. طيب إن قلنا الخارج من السبيلين وهذا من السبيلين، نقول نعم الخارج من السبيلين إذا كان بولا فإنه يوجب الوضوء، إذا كان غائط فإنه يوجب الوضوء، إذا كان ريح فإنه يوجب الوضوء، أما إذا كان دم حيض فإنه يوجب الاغتسال. دم حيض يوجب الاغتسال، ونعرف أن دم الحيض يختلف عن غيره، يعني لو امرأة مثلا حملت شيئا ثقيلا أو سقطت من درج أو مكان مرتفع أو حملت شيئا ثقيلا أو مشت مشيا طويلة قد يحصل منها شيء من النزيف، نقول هذا ليس بحيض وإنما هو دم فساد، دم فساد نتيجة الإرهاق ونتيجة ما حملت ونتيجة هذا الجهد الذي بذلت. لكن إذا كان دم حيض فإنه يجب عليها الاغتسال. كيف نفرق بين دم الحيض ودم الفساد؟ نقول دم الحيض له فترة لا يقل عن يوم وليلة، لا يقل عن يوم وليلة، ما يمكن دم الحيض يكون ساعة وينتهي أو ساعتين وينتهي أو 3 ساعات وينتهي، بل أقل شيء في الحيض يوم وليلة. طيب وأكثره أكثر الحيض 15، لا يمكن أن يستمر الحيض 20 يوما ولا 18 يوما ولا شهر، إذا استمر فإنه يكون استحارة، يكون استحارة وليس بحيض، والاستحارة لا توجب الغسل وإنما توجب الوضوء. فأقل دم الحيض يوم وليلة، وأكثر دم الحيض 15 يوما، وغالب دم الحيض غالبه 6 أيام أو 7، يعني قد يكون بعض النساء 3 أيام، قد يكون بعض النساء 4 أيام، قد يكون بعض النساء 8 أيام، لكن عندنا الأقل يوم وليلة، الأكثر 15، الغالب 6 أيام أو 7. لو لاحظنا الدم، دم الحيض ودم الاستحاضة، النساء الفاهمات العارفات يعرف يفرقنا بينهما. فدم الحائض أسود وثقيل وذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحارة فهو أحمر ورقيق. دم الحائض دم طبيعة وجبلة، إذا نزل عند المرأة ما يحتاج تقول أروح للطبيبة لأنه نزل مني دم الحائض، بل إذا لم ينزل تذهب إلى الطبيبة لتأخذ علاج. وأما دم الاستحارة فهو دم فساد، يعني نتيجة أمر حصل وتعمل على علاجه. ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الطواف، وإنما دم الحيض هو الذي يمنع من هذه الأمور. فالخامس خروج دم الحيض، فإذا خرج دم الحيض وانقطع، والنساء يعرفن كيف انقطع، إذا رأت البياض إذا رأت القصة البيضاء فتعرف أنه قد انقطع لثلاثة أيام لأربعة أيام، لكن ساعة ساعتين ثم تقول رأيت، وأنا أقول لا ليس هذا حيض، بل حيض لا يقل عن يوم وليلة. نعم. ويأتي في بابه. نعم. وانقطاعه شرط لصحة الغسل. انقطاعه يعني مثلا لو نزل الحيض عليه الضحى ثم توقف الظهر تقول اغتسل، نقول لا حتى ينقطع انقطاعا كاملا، لأنه قد يأتي بالضحى ويتوقف الظهر ويعود العصر، قد يأتي العصر ويتوقف في الليل ويعود غدا أو بعد غد، فيتعرفه النساء ويعرفن أوقاته ويفرقن بينه وبين الاستحاضة، لأن الاستحاضة هو دم سيلات يستمر غالبا مع المرأة في جميع الوقت، وهو أحمر ورقيق ولا يمنع صلاة ولا صيام. نعم. وانقطاعه شرط لصحة الغسل له. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما في عدم النفاس. السادس فتغسل إن استفسدت قبل انقطاعه. خروج دم النفاس. السادس خروج دم النفاس، يعني الخامس خروج دم الحيض، السادس خروج دم النفاس. وتغتسل المرأة من الحيض إذا انقطع، وتغتسل المرأة من النفاس إذا انقطع الدم، لكن لو ولدت بدون دم يعني سقط الولد وما نزل دم فإنها لا تغتسل ولا تتوقف عن صلاة ولا صيام. فالمقصود يعني ليس النفاس وإنما دم النفاس، دم النفاس، فإذا ما نزل دم للنفاس فلا اغتسال، وإذا نزل الدم تغتسل لدم النفاس كما تغتسل لدم الحيض. نعم. وانقطاعه شرط لصحة الغسل له. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما، لا خلاف في وجوب الغسل بهما، الضمير يعود إلى أي شيء يا محمد؟ إلى الحيض والنفاس، فإذا وجد دم حيض وإذا وجد دم نفاس وانقطع، أي انقطع الدم أي دم الحيض ودم النفاس، فإن الغسل واجب، وإذا ولدت بدون الدم فلا غسل عليها. نعم. فلا يجب الغسل بولادة عرضت عنه أي الدم، فلا يجب الغسل بولادة عارت يعني خالت، وفي بعض الكتب يقول لا ولادة عارية خالية، وهنا قال عارت بمعنى خالت عن دم، يعني ولادة لم يوجد معها دم، يعني سقط الولد ولم ينزل دم فلا غسل على المرأة في هذه الحالة. نعم. ولا يحرم بها وقت، ولا يعني ولدت المرأة ولادة عارية يعني كما هو في الزاد في الروض المربع وكذا عارية، وهنا قال عارت، فإذا وجد ولادة خلت عن الدم فلا يمنع الزوج من مواقعة زوجته بعد الولادة مباشرة، ولا تمتنع المرأة عن صلاة ولا صيام لأنه لم يوجد دم، ووجود الدم هو الذي يمنع من الصلاة والصيام والطواف والوضوء وغير ذلك. نعم. ولا يقصد صوم ولا بإلقاء علقة أو مدغة لأنه لا نص فيه. علقة أو مدغة يعني شيء صغير ما يمنع هذا من الصلاة ولا يجب الغسل، لا يجب الغسل إذا ألقت علقة أو ألقت مدغة. نعم. ولا هو في معنى المنصوص عليه. نعم. والولد طاهر. الولد الذي نزل طاهر. نعم. ومع الدم يجب غسله. إذا فيه دم الولد يجب أن ينظف وأن يغسل من الدم، وإذا الولد سليم من الدم فلا يغسل ولا يلزمه شيء. نعم. السابع الموت. نعم. الموت وهو الأخير. السابع الموت، فإذا مات الإنسان فإنه يغسل، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم عطية حينما أرادت أن تغسل ابنته ومعها من يساعدها أمرهن بغسلها وأوضح لهن الطريقة في تغسيل الميت. نعم. السابع الموت لقوله عليه الصلاة والسلام اغسل لها وغيره من الأحاديث، أن الرجل إذا مات فيغسله الرجال وأن المرأة إذا ماتت فيغسلها النساء، ويستثنى من ذلك بأن الزوجة تغسل زوجها وأن الزوج يغسل زوجته وأن الأمة تغسل سيدها وأن السيد يغسل سريته، يعني أمته التي يطهر، لا معنى. أما الولد، أمس هنا وردنا سؤال في الدرس، هل يجوز للولد أن يغسل أمه؟ قلنا لا. هل يجوز للبنت أن تغسل والدها؟ قلنا لا. أو ابنها؟ لا. فالرجل لا يغسله إلا الرجال، ويستثنى من ذلك الزوجة والأمة، والمرأة لا يغسلها إلا النساء، ويستثنى من ذلك الزوج والسيد. نعم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم عطية ومن معها وأرشدهن إلى الطريقة المثلى في تغسيل ابنته صلى الله عليه وسلم. نعم. وغيره من الأحاديث الآتية في محله تعبدا لا الحدث، لأنه لو كان عنه. وغيره من الأحاديث الآتية في محله. نعم، لحديث أم عطية وغيره من الأحاديث، يعني أمر بغسلها تعبدا، يعني الأمر بالتغسيل تعبد ليس دليل على وجود حدث، يعني لو كانت المرأة طاهرة متوضئة مغتسلة ثم جاءها أجلها وماتت، ما نقول إنها ماتت على طهارة ما يحتاج نغسلها، لا، يعني نغسلها على أي حال سواء كانت على طهارة أو على حدث، فالأمر بتغسيل الميت إنما هو تعبدي، أي أمرنا به بالنصوص الشرعية. نعم. تعبدا لا عن حدث، لأنه لو كان لا عن حدث. نعم. لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه، لم يرتفع مع بقاء سببه، يعني لو ماتت المرأة وهي حائض نقول نغسلها، لو قلنا التغسيل لأجل الحدث فالحدث ما ارتفع لأنها لا تزال حائض، لو ماتت عند الولادة فهي نفساء، لو قلنا إن التغسيل نأمر بتغسيله عن حدث فإن النفاس لا يزال باقي، فليس عن حدث، لأنه لو كان عن حدث فإن الحدث لا يرتفع مع بقاء سببه. واضح العبارة؟ واضح يا محمد؟ فيقول إن تغسيل الميت تعبدا وليس عن حدث. طيب لماذا ليس عن حدث؟ قال لو كان عن حدث فالحدث لا يرتفع مع بقائه، فالمرأة التي غسلناها وهي حائض لا يزال الحيض معها، والمرأة التي غسلناها وهي نفساء لا يزال النفاس معها، فالحدث لا يرتفع مع بقاء الحيض مع بقاء النفاس، وإنما نقول تعبدا تعبدا. نعم. لم يرتفع مع بقاء سببه ولا النجس. نعم. وليس عن نجاسة، يعني تغسيل الميت ليس عن نجاسة، لأننا تأكدنا أن هذا الميت طاهر ولم يعتريه نجاسة إطلاقا، وإنما الغسل أي غسل الميت تعبدا. نعم. وإلا لما طهر مع بقاء سببه. مع بقاء سببه. نعم. غير شهيد معركة. غير شهيد معركة فلا يغسل، الشهيد شهيد المعركة لا يغسل. أو مقتول ظلما، يعني مثلا الحريق المفقود، الغرق، الهدم إلى آخره، هؤلاء إن شاء الله لهم أجر الشهداء، لكن مع ذلك يغسلون. فالذي لا يغسل هو شهيد المعركة، هو شهيد المعركة يدفن على حاله. نعم. أو مقتول ظلما فلا يغسلان ويأتي في محله. نعم. ويمنع من وجب عليه غسل لجناب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.